إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله الداء وخلق الدواء وكل شيء بخلقه وتدبيره، وما خلق من داء إلا خلق له دواء، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. وقد جعل الله كتابه العزيز شفاء للأمراض كلها، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكتاب الله علاج لأمراض القلوب من مرض النفاق ومرض الشبهات وأمراض الشهوات. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أيها المسلم، فكتاب الله جل وعلا والمأثور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم فيهما العلاج النافع والدواء النافع بتوفيق من الله ورحمة. أيها المسلم، يصاب البعض من الناس بأنواع من المخاوف وأنواع من الهموم، كآبة وحزن، وهم كثير، وغموم وأوجاع معنوية، يصاب بكآبة وأحزان وأنواع من الأوهام تكدر عليه صفو حياته ويقض مرجعه، ودائما يلتمس العلاج لهذا الداء الدفين، لهذا الداء الدفين الذي أحيانا قد تشخصه الأجهزة الطبية الحديثة، لأنه أمور نفسية تقوم ببعض الناس. وهذه الأمراض النفسية أساسها ضعف الإيمان أولا، فضعف الإيمان يجلب تلك الأوهام والأحزان. قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فضنك المعيشة وكدرها ملازم لمن خالف أمر الله وارتكب نواهيه، وإن نال من الدنيا ما نال وإن حصل على ما حصل عليه، لكن القلب ليس في راحة ولا اطمئنان. أيها المسلم، ومن ذلك تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي، فكلها جالبة للأوهام والأمراض والأحزان. غفلة العباد عن ذكر الله وانقطاع العبد عن الأذكار المشروعة، فإن تلك توجب تلك الأوهام والأمراض. فإن الله جل وعلا جعلنا أذكارا عند صباحنا ومسائنا، وأذكارا عند يقظتنا ومنامنا، وأذكارا عند أكلنا وشربنا، وعند دخول منزلنا والخروج منه. كل هذه الأذكار تحصن العبد وتذهب عنه الأوهام والأحزان، وتجعله دائما على صلة وثيقة بربه. أيها المسلم، يبحث هذا المريض المصاب بتلك الأوهام إلى من يعالجه ويذهب همومه وأحزانه، فيلجأ أحيانا إلى ما يسمى بالطب العربي، أو بأولئك الذين نصبوا أنفسهم لرقية المريض والقراءة عليه، يزعمون أنهم يقرؤون القرآن وينفذون بالسنة. يأتيهم هذا المريض المصاب إلى هذا الناصب نفسه بأنه ذو الرقية النافعة والعلاج المؤثر، وأنه وأنه. حينما يأتيه هذا المريض المصاب بتلك الأوهام الذي لم يجد علاجا يشخص ذلك المرض، يأتي لأولئك، فما هو موقف هذا الراقي من هذا المريض؟ ما هو موقفه؟ هل يجد منه بسمة طيبة وإشراقة حميدة، أم يجد عنده كآبة وحزنا يزيد مرضه مرضا، ويزيد وهنه وهنا، وهمه هما وحزنا؟ يقابله ذلك الراقي، فما هي المحاورة بين المريض وبين ذلك الراقي؟ انتبه أخي المسلم، إنها بالحقيقة أمور مزرية وأمور خطيرة، يرتكبها بعض أولئك ليبتزوا بها الأموال ويكثروا ثرواتهم بهذه الأمور البعيدة عن الشرع المخالفة له. ما هي الأسئلة التي يسأل عنها ذلك المريض؟ ما هي الأسئلة التي يسأل عنها؟ أولا وقبل كل شيء، لا يجد عند أولئك، لا يجد عندهم بسمة طيبة ولا إشراقة جيدة، وإنما يجد عندهم تحطيم ذلك المريض، وإنما يجد المريض عنده أيضا تحطيمه وتحطيم قوته وزيادة الوهم والحزن إلى ما كان يحمله. ما هي الأسئلة التي يسأل عنها؟ هل يسأله عن مرضه وأنواع الأمراض؟ لا، يسأله أولا عن اسمه، ثم يسأله عن اسم أبيه وأمه، ثم يسأله عن زوجته، ثم يسأله عن بيته، عن عائلته. فإذا انتهى من ذلك، يطلب منه إحضار ملابس بعض أقاربه أو بعض ملابسه الداخلية. فإذا انتهى من ذلك، ما هي الوصايا، وما هي الوصايا لذلك المهموم؟ أولا يقول له: اعلم أن مرضك مرض عظيم، وأن مرضك يحتاج إلى زمن طويل، وأن هناك عاما أو عامين لا بد من التردد علينا كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى غير ذلك. لا يؤمله خيرا، ولا يطمعه في خير، ولا يقوي ثقته بربه، ولا يحثه على صبر وتحمل ورضا عن الله، وإنما يفتح له باب هم إضافة إلى الهم الذي يحمله. يقول: علاجك عسير، وعلاجك زمنه طويل، ويحتاج إلى مبلغ كذا وكذا. ثم يدخل هم آخر ويقول له: أنا أعلم من سحرك، وأعلم من حسدك، وأعلم من أصابك. ثم يحدث بينه وبين أرحامه النزاع، فيقول: بلاؤك من أم زوجتك، بلاؤك من أخت زوجتك، بلاؤك من أمك، بلاؤك من فلان وفلان، بلاؤك من فلان وفلان. رجما بالغيب وظن سوء، وإحداث قلاقل وإحداث قطيعة بين الرجل وأرحامه وأقاربه. هؤلاء والعياذ بالله إنما يزيدون الأمراض إلى الأمراض، وإنما يجلبون الهموم تحو الهموم. هؤلاء ليسوا صادقين فيما يقولون، يدعون علم غيب غيبه الله عنهم، ولكنه رجم بالغيب والنسوء. أيها المسلم، ثم هؤلاء إذا أرادوا الرقية للمريض، ما هي حالتهم في الرقية؟ حالتهم حالة سيئة. أولا، قد يكون هذا الراقي لا يعرف القراءة، ولا يحسن قراءة فاتحة الكتاب ولا غيرها من آي القرآن. يقرأ الآيات قراءة فيها تحريف لظاهر اللفظ، فيها يقرأ الآيات قراءة محرفة لا ينطق بها النطق الصحيح، وإنما هو جاهل بالقراءة ولا يحسنها. ثانيا، لا تسمع منه أثناء القراءة إلا تنتمة لا تدري ماذا يقول، لأنه لو أفصح لعلم جهله، لكنه يتمتم تمتما لا يسمع أحد ولا يدري أحد ماذا يقول. وأمر آخر، أنهم يخدعون الأمراء، فيجمع المريض فيجمع ذلك الراقي أن عددا من المرضى في صالة واحدة، ثم يأتي بمكبر الصوت ويقول قراءتي على من في الجارة جميعا تنفع في لحظة واحدة، ثم يخدعونهم خديعة أخرى فيزينون لهم أن هناك قراءة في ماء معين، وهذا الماء ينقسم إلى قسمين، فإن أردت القراءة الجيدة الطيبة الخاصة فادفع مبلغا من المال يساوي قيمة ذلك العلبة من الماء عشرات أضعافها. لو كانت بقطار بريال واحد لقال هذه بمئة ريال. لماذا؟ لأني قرأت فيها قراءة خاصة أخلصت فيها. وأما غيره فيعطيه بخمسة ريال. لماذا؟ لأنها قراءة عادية لم أفصح فيها ولم أجد فيها. فما الفرق بين القراءتين؟ ثم يأتي دور آخر أيضا في تلاعبهم مع هؤلاء، ربما قرأ على المريض من ألفي كيلو فأبعد بالهاتف أو الجوال، أو يقول من خلال هذه الشاشة ستصل قراءتي لأي مريض كان قد سجل اسمه عندي. كل هذا من التلاعب بالبشر، كل هذا من الخداع والنفاق. وأيضا موقف أولئك أحيانا من النساء اللواتي جئنا للقراءة عليهن، فترى عند بعضهم شيئا من التساهل وشيئا من الأمور المخالفة، وحرصا على مس المرأة ووضع يده على جزء من بدنها، يدعي أنه بذلك تنفذ القراءة وينفع العلاج. وربما حسن للنساء أن القراءة على المرأة تكون منفردة مع الراقي لا يحضرها أحد، لأن القراءة خاصة مركزة لا يجوز لأحد أن يحضر سوى المرأة أو من يرقيها. كل هذه مغالطات، وكل هذه ابتزاز للأموال. ثم هم مع هذا يكذبون كذبة أخرى، فيدعون أن هناك أناسا من الجن المسلمون، أن هناك جنا مسلمين يعرفونهم ويستعينون بهم فيشخصون لهم المرض ويحرمونهم الحادث من الساحر ويبينون لهم ذلك، وكل هذا من التلاعب والكذب. فما أدرك عن هذا الجن؟ وهل تعرف شخصه؟ هل تعرف عينه؟ إنما هو الجهل والخرافات وخداع البشر. ثم يعمدون أيضا إلى أكاذيب، جاءنا فلان وجاءتنا فلانة، فأخرج الجنية من هذا وأخرج الجنية من ذلك، وفعلنا، وكله خداع لهؤلاء الجهلة وتغريرا بهم وابتزازا لأموالهم ظلما وعدوانا. أيها المسلم، إن الرقية الشرعية كلنا نؤمن بها، وكلنا نؤمن بأن أخذ العوض عليها جائز، وهذا أمر لا إشكال فيه، لكن الحذر كل الحذر من هذه الطرق الملتوية والأساليب الباطلة الكذابة التي هي دجل وافتراء وأكل أموال الناس بالباطل. الرقية الشرعية كلنا نؤمن بها، ونعتقد أن القارئ إذا قرأ ورقي المريض فإن الله جل وعلا إذا أراد الشفاء بفضله وكرمه فإن كتابه شفاء للأمراض وسنة رسوله كذلك. لكن المصيبة لكن المصيبة الوسائل غير المشروعة والطرق الملتوية التي ما أنزل الله بها من سلطان. أيها المسلم، إن الرقية الشرعية عند علماء الأمة مشروطة فيها شروطها المعروفة، أن يكون الراقي يرقي المريض بآيات من القرآن أو بأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك باللسان العربي الواضح، وأن يعتقد ذلك المرقي والراقي أنها سبب والأمر بيد الله، وأن يعتقد أيضا أن القرآن شفاء كما أخبر الله، فيكون عند المرقي عند المريض يقين بأن كتاب الله شفاء، ولكن هذا الشفاء له وقته محدد، وسبحان القادر على كل شيء. أما التزام الأكاذيب والأباطيل والأساليب المختلفة المتعددة التي يجعلها بعض مدعي الرقية يجعلونها طرقا لهم ليستغلوا بها أموال الناس ويفسدوا عليهم دينهم وأخلاقهم وعقيدتهم، فهذا أمر مرفوض لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه. إن الله جل وعلا يبتلي بالمرض كما يبتلي بالصحة، فالصحة والمرض أمران يبتلي الله بهما عباده، ليظهر من كان صابرا في مرضه ومن كان شاكرا في رخائه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. وفي الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن إذا أصيب بالمرض رضي بقضاء الله واطمأن وصبر واحتسب الثواب وبحث عن الأسباب العلاج، لكن بالطرق المشروعة والأساليب المعروفة، إما بالكتاب والسنة فإنها حق، وبالطرق الحديثة المعروفة لدى الأطباء المختصين فذاك أيضا من الأسباب. لكن أن تلبس الرقية الباطلة لباس الخير والدين وهي بعيدة عن تعاليم الإسلام، فهذا أمر مرفوض لا يقبله المسلم. أيها المسلم، اعلم أن رقيتك لنفسك هي الأصل، أن ترقى أن ترقي نفسك بكتاب الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا راوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. وأخبر أن من قرأها كل صباح ومساء 3 مرات كفتاه. أيها المسلم، انفذ على نفسك بفاتحة الكتاب وبما تحفظ من كلام الله، وإياك والذهاب لأولئك، وإياك والاغترار بهم، لا تقبل منهم كل شيء يخالف الحق. زن أعمالهم بك بما بذن، زنهم بأعمالهم وأقوالهم، فإن رأيت مخالفة للشرع سواء فيما يقرؤون أو فيما يعاملون به المرضى فاربأ بنفسك عنهم ولا تنقد لهم. إن كثيرا من الفتيات من النسوة حضرن إلى أولئك أرباب الرقية فحصل عليهن من أمور تخالف الشرع وأشياء يخجل الإنسان ويتحدث بها، كل ذلك نتيجة لضعف الإيمان. فالواجب على المسلم أن يتقي الله، وإذا احتاجت امرأة من بناته أو زوجاته للذهاب لأولئك الذين يرقون المرضى ف فليحضر المحرم معها ولا يدعها أمام هؤلاء يقلو بها دون محرم لها زاعما أن القراءة خاصة لا يمكن الحضور. فهذا كله من المغالطات وكله من الأكاذيب. ربما أرشدوا إلى علاجات وأنواع من أدوية لو عرضت على المختبرات الصحية لأوجدت فيها مرضا وأوجد بلاء وشخصت أضرارها. فلا يجوز لهؤلاء أن يجازفوا بأمور هم لا يحيطون بها علما. للطب رجاله ولتشخيص الأدواء رجاله يأتون بأعشاب وأنواع من الأعشاب وهم لا يحسنون الطب ولا يعرفونه وليس لهم بالطب أي صلة، ولكنها الحماقات والخداع وتجاهل الحقائق وإحراق الضرر بالأمة. فالواجب على المسلمين تقوى الله وأن يأتوا الأمور من أبوابها ولا ينخدعوا بأولئك مهما تظاهروا بهم مهما تظاهروا بأنهم رقية إذا كانت طرقهم وأحوالهم لا تتفق مع الشريعة فإن الحق لا يعرف بالرجال إنما يعرف الرجال بالحق. الحق حق لمن جاء به وقام به والباطل باطل مهما كان حاله. فلنتق الله بأنفسنا ويا أرباب الرقية ويا من يدعون الرقية اتقوا الله واعلموا أن كل مكسب تأخذونه من المرضى بغير طريق شرعي فمكسب خبيث مهما عظمت الأموال. فلا يخدعنكم إقبال الناس عليكم ولا كثرة المترددين إليكم. اتقوا الله وحاسبوا أنفسكم وقفوا عندما حد لكم إن كنتم صادقين. أسأل الله أن يعافي الجميع من كل بلاء. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية في ديننا وأبداننا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سافر بعض أصحابه في سفرة ما فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم أي طلبوا الضيافة لم يضيفهم فلدغ سيد ذلك الحي فبحثوا عن علاج فلم يجدوا فقال بعضهم انظروا إلى هؤلاء المجاورين لعل عندهم علاجا لمرض مريضنا. فجاءوا لهم وقالوا لدغ سيد القوم فهل حد منكم عنده رقية؟ قال رجل من أصحابه نعم أنا أرقي ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا فلا أرقي إلا بجعل تضعونه. فاتفقوا على قطيع من الغنم فجاء ذلك الصحابي وجعل يقرأ فاتحة الكتاب ويتفل على المريض. قال فكأنما نشط من عقال فانطلق لا مانع لا بأس به ولا مرى يصحبه. فأعطوهم قطيع فأعطوهم الجعل فقال الذي رقي المريض لا تحدثوا شيئا حتى نأتي محمدا صلى الله عليه وسلم. فأتوا فأخبروه فقال ما أدراك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. ففاتحة الكتاب علاج للأمراض، هي أم القرآن، فيها حمد الله والثناء عليه، وفيها تقوية القلوب بعبادة الله والاستعانة به والالتجاء إليه وسؤاله الهداية للطريق المستقيم. أيها المسلم، إن أركان الإسلام تذهب هم العبد وحزنه. فتوحيد الله لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، متى ما استقرت في القلب قوت صلة العبد بربه وجعلته على صلة دائمة بخالقه ورازقه، لأنه أيقن حقا أنه لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله، فتقوى صلته ورجاؤه وتعلقه بربه. الصلوات الخمس أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أنها راحة للقلب، فقال أرحنا يا بلال بالصلاة، وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي راحة باله وسبب انشراح صدره صلى الله عليه وسلم. الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة والمشروعة هي سبب لانشراح الصدر وطيب النفس وراحة البال، وما نقص مال صدقة وإنما تزده، فالصدر ينشرح ببذل المعروف، برك بالوالدين، صلتك للأرحام، إحسانك لعباد الله تذهب همومك وغمومك وتجعلك دائما منشرح الصدر قرير العين طيبا القلب بما بذلت من المعروف. صيامك لشهر رمضان وتركك الطعام والشراب والمشتهيات نهار الصيام كله يجعل لك صلة بربك، فتزداد تعلقا بالله وتذهب الهموم والأحزان ويأتي الخير والبركة. انفاقك في الحج يمحو الفقر والذنوب كما يمحي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كل معروف عملته فإنه سبب للخير والتقوى، وإنما المصيبة الإعراض عن ذكر الله والإعراض عن طاعته فهي تجلب الأسقام والأمراض. فالراحة كل الراحة لأولياء الله، إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا بالطاعة ونعيم في البرزخ ونعيم يوم قيام الأشهاد. أيها الإخوة، أحذر إخواني المسلمين من الذهاب للمشعوذين والكهنة وأعوانهم ممن ينتسبون للخير أحيانا وهم على خلاف ما ينتسبون إليه. خدعهم الشيطان فزين لهم التعلق بالجن والتعلق بهم ودعوى أن عندهم علاجا وأن عندهم كذا وكذا، وبعضهم يقول إنني أخرجت الجنية وإنه أسلم على يدي وإن له أعوانا يمدونني بكل ما أقول. لقد ناقشت واحدا من هؤلاء وحدثني واحد من هؤلاء فقال إنني أخرج الجن من الناس وإن لي علاقة بالجن وتتيني وفودهم وأعرف حالهم. قلت له هل تعرف أعيانهم وأشخاصهم؟ قال لا. كل ذلك من خداع الشيطان وتلاعبه بأولئك حتى خدعوا الناس وأكلوا الأموال بغير حق. فلنتق الله بأنفسنا ولنسأل الله العفو والعافية في كل حال، وإذا ابتلي الإنسان فليصبر، وقد جعل الله العلاج المشروع والأسباب النافعة، فما أنزل دواء داء إلا الدواء، فالكتاب والسنة دواء والعلاج النافع بأساليبه المعروفة دواء. فلنحمد الله على العافية ولتقوى ثقتنا بربنا وصلتنا بربنا، وأن كل مرض فالله الذي يرفعه ويزيله، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. أسأل الله للجميع التوفيق والثبات على الحق والاستقامة عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك